فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع الله بكم، سائل يقول: إذا قطع الرجل عهدا مع الله ألا يفعل شيئا وفعله، فهل عليه شيء من الكفارة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا على المسلم ألا يضيق على نفسه ما وسع الله عليه. إذا وقع الإنسان في ذنب فالأفضل ألا يعاهد الله، الأفضل أن يأخذ بالأسباب من التوبة النصوح والبعد عن أسباب الأسباب التي توجب الوقوع في الذنب. فإذا تاب توبة نصوحا وصدق مع الله ولو مليون مرة ولو أضعاف ذلك أضعافا كثيرة، فما تاب تائب إلا غفر الله ذنبه. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. الله عز وجل لا يعجزه شيء، والله يفرح ولو مليون مرة. فكلما تقع في الذنب تخسئ الشيطان وترجع وتقول: يا رب ليس لي غيرك، أستغفرك وأتوب إليك، وترجع نادما صادق الندم. فإذا فعلت ذلك رحمك الله، فرح الله بتوبتك، ما أكرمه سبحانه وتعالى، وهو أغنى ما يكون عنا ونحن أفقر ما نكون إليه. ولذلك ذكر بعض العلماء أن العبد ربما تكثر ذنوبه فترفع درجاته بكثرة الذنوب، يذنب فيتوب توبة نصوح وفعلا يعقد العزم في قلبه ألا يعود، ويكره هذا الذنب من كل قلبه، والله يعلم ذلك، فيبدل الله سيئاته حسنات، لأنه أغاظ الشيطان بتوبته إلى الله فأغاظ الله الشيطان برفع درجته. ولذلك قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم يعود الشيطان ويكيده في شهوة أو لذة أو معصية، فيأتي ويرجع ويقول يا رب، ويتوب إلى الله توبة النصوح، فيبدل الله سيئاته حسنة، ولا يزال يفعل ذلك. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله وملائكته تسمع: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يرجع مرة ثانية، قال صلى الله عليه وسلم: ثم أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فأذنب ثالثة فقال رب اغفر لي، لأنه لا يمكن أن يأتي في المرة الثالثة والرابعة إلا عبد موقن بسعة رحمة الله جل جلاله. والله يحب من عبد أن يكون واسع اليقين، عظيم اليقين فيه سبحانه، لأن الله لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، وليس معنى ذلك أن نتساهل في المعاصي، المراد أن تتوب من كل قلبك وتحس من كل قلبك أنك لن تعود. فإذا صدقت مع الله صدق الله معك في التوبة، وبناء على ذلك أي ذنب يقع من الإنسان يتوب بعده مباشرة، والناس على أحوال، فإذا تاب من بعد الذنب مباشرة هذا من أفضل المقامات وأحسنها، فإذا تاب تاب الله عليه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب الذنب فتوضأ فأسبغ الوضوء خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه. الله عظيم، الله كريم، ولكن على الإنسان ألا يضيق على نفسه. العهد، إذا قلت أعاهد الله، العهد أمره عظيم، ولذلك يقول بعض العلماء: من نقض العهد فلا يؤمن أن يبتلى بالنفاق، لأن الله يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. منهم من عاهد الله في صدر الآية، فجعل العقوبة لنقض العهد النفاق، ولذلك شدد العلماء في مسألة أعاهد الله، لا تقول أعاهد الله، ولو فعل معك من يفعل لا تأخذ العهد، فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فهو حمل عظيم وميثاق عظيم، تقول أقوم بالأمر ما استطعت، فإذا لم أستطع لا أستطيع أن أحمل نفسي ما لا أطيق. واختلف العلماء في من قال علي عهد الله أو أعاهد الله هل ينعقد يمينا أو لا ينعقد يمينا، فقال بعض العلماء إذا نقض العهد كفر كفارة اليمين، وعلى هذا القول يكون العهد في حكم اليمين، فيطالب بكفارة اليمين مع التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.